الضبط هو الحفظ وهو قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الراوي أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة أو نقص، ولا يضر الخطأ اليسير لأنه لا يسلم منه أحد. والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وكان في الصحابة رضي الله عنهم حفاظ، منهم أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة. أما عن ضبط الكتاب فهو إذا سمع الشيء دونه وكتبه، ويحفظ كتابه من أن يطلع عليه سفيه فيزيد فيه أو ينقص منه أو ما أشبه ذلك. وهناك من كان يكتب من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد كتب صحيفة وسماها الصحيفة الصادقة، وتوارثها ولده بعده إلى أن وصلت إلى عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد يجمع الراوي بين ضبط الصدر وضبط الكتاب. ومن الشروط في الحديث الصحيح عدم الشذوذ. الشرط الرابع ألا يكون في الحديث شذوذ سواء في الإسناد أو في المتن. قال الناظم: ولم يشذ. وضبط بعدة وجوه. أولا على البناء للمجهول، كأنه قال ولم يشذ بضم الياء وفتح الشين وتشديد الذال، وهو الأشهر. وفي بعض النسخ على البناء للمعلوم بفتح الياء وكسر الشين وتشديد الذال، يشز. وفي بعضها بتسكين الذال مع البناء للمجهول، يشذ مع إبدال أو في البيت بلم، هكذا. ولم يشذ ولم يعل. تعريف الحديث الشاذ، وفيه أقوال. القول الأول هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، كما عرفه الحافظ ابن حجر في النزهة. والمخالفة هي زيادة في المبنى سواء كانت في السند أو في المتن، تدل على زيادة في المعنى سواء أمكن الجمع بين الزيادة والأصل على طريقة الفقهاء أم لا. وقوله المقبول يشمل رجال الحديث الصحيح والحديث الحسن. وقوله لمن هو أولى منه إما وصفا أو عددا، فمثال العدد: ما لو خالف ثقة ثقتين فأكثر، فإن رواية الثقة تكون شاذة لمخالفته من هو أولى منه عددا، وتكون رواية الثقتين فأكثر هي المحفوظة، فإن توهيم الثقة أولى من توهيم الثقتين. ومثال الوصف: ما لو خالف ثقة ثقة حافظ، فإن رواية الثقة تكون شاذة أيضا لمخالفته من هو أولى منه وصفا، وتكون رواية الثقة الحافظ هي المحفوظة. وبمثل ذلك: ما إذا خالف ثقة من قيل فيه صدوق أو لا بأس به، فالحكم للثقة، هذا هو الأصل، إلا أن تظهر قرينة أخرى فيعمل بكل شيء في موضعه وبحسبه، والله أعلم. القول الثاني أن الشاذ مخالفة الثقة للثقات، وهذا التعريف انتقد في موضعين: أن قوله ثقة أخرج الصدوق ومن كان حديثه في مرتبة الحسن أو الحسن، مع أن مخالفته لمن هو أولى منه تعد شاذة أيضا، ولأنه قد يقال إننا إذا حكمنا بالشذوذ على رواية الثقة وهو أعلى من الصدوق، فكذلك الصدوق إذا خالف من هو أولى منه نحكم بالشذوذ على روايته من باب أولى، والله أعلم. الثانية أن قوله للثقات يخرج ما لو كان المخالف بفتح اللام واحدا أو اثنين، إذ قوله للثقات جمع ويصدق على الثلاثة فأكثر على المشهور، مع أنه لو خالف الثقة ثقة حافظا أو ثقتين لكانت روايته شاذة أيضا، وإن لم وإن لم يصدق إطلاق الثقات بصيغة الجمع على الثقة الحافظ أو الثقتين، والله أعلم. القول الثالث أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، ويرد عليه ما ورد في الموضع الأول من الاعتراض على التعريف الثاني. وهناك تعريف أخرى لكن هذه أشهرها. من أمثلة الشاذ تفرد محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رواه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبير. ومحمد بن عوف صدوق، ولكن لا تحمل مخالفته وزيادته: إنك لا تخلف الميعاد. فمن روى هذا الحديث؟ الإمام أحمد. فممن روى هذا الحديث؟ الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والبخاري في صحيح، وعلي بن المديني رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء الثلاثة يرونه عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكدر عن جابر بدون الزيادة: إنك لا تخلف الميعاد. إذن هذه زيادة شاذة لا يجوز ذكرها ولا العمل بها، لأنها غير محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثاله كذلك ما أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط وأبو الفضل الزهري في جزء حديثه وتمام الرازي في الفوائد والخطيب في التاريخ، جميعا من طريق الربيع بن ثعلب. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن أو المؤدب عن محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الكلب؟ وفي حديث أبي الفضل وتمام والخطيب: رأس كبش. فهذا إسناد رجاله ثقات كلهم، لكنه شاذ، وقد أخطأ في قوله رأس كلب وكذلك رأس كبش، وإنما هو رأس حمار، هكذا رواه بهذا اللفظ الأثبات من أصحاب محمد بن زياد الجمحي وغيرهم، أيوب السختياني ويونس بن عبيد ومسعر وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والربيع ابن مسلم وجرير بن حازم وسعيد بن أبي عروبة وسليمان بن حيان الأحمر وشعيب بن الحبحاب ومعمر وعبد الله بن المختار ونوح بن قيس الحداني ويزيد بن إبراهيم التستري وإبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن أدهم الزاهد وإسماعيل بن عياش والحسين بن واقد وعباد بن منصور وعباد بن راشد وعلي بن زيد بن جدعان والحارث بن محمد بن زياد والحسن بن أبي جعفر وخالد بن عبد الله القسري وعبد العزيز بن أبي رواد وغيرهم 31 نفسا. ولما كان المعتمد في صحة الحديث على أسانيد الأثبات قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد، حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ثم ذكر أيضا قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ ونكتفي بهذا، ثم نشرع في المرة القادمة في ذكر الشرط الخامس وهو عدم العلة، والحمد لله رب العالمين.